واقف جنب زوجي الحقيقه، هو بعد شعور طبعا، لكن في الناحيه العمليه العلميه هي دي، هو ملوش علاقه خالص على فكره بالتربيه ولا له علاقه، فيعتبر في الناحيه التربويه هو على الهامش، لان ولكن دايما كان دايما لغايه دلوقتي بيشجعني يقول لي خساره اعملي البحث ده خساره ما تسيبوهوش، طب خلي بالك وانت بتعمل، مع ان هو مش تخصصه، فهو على هامش التربيه، ولكن هو دايما داعم لي بيشجعني ان انا اكمل وان انا يعني افضل باحثه يعني جيده يعني. حبيبنا دمنا حبيبنا، ولا قلنا لحد اننا دمنا، حبيبنا دمنا حبيبنا، ولا قلنا لحد اننا دمنا، حبيبنا دمنا حبيبنا، ولا قلنا لحد اننا دمنا، حبينا الدمى حبينا، ودارينا دارينا وخبينا، وكذبنا حتى على قلوب دم دم، يا حبايبنا دمنا، يا حبايبنا حبايبنا. أماكن في الهامش. الدكتور أبو ثينة عبد الرؤوف، مدرس أصول التربية والخبير التربوي. أماكن في الهامش، احيانا الواحد مننا بيبقى ليه اماكن كده بيحب يتردد عليها من ان لاخر، لانها مش في الهامش بس، لانها في ورطة الشعور. احيانا مكان بيرتاح فيه، بيالف فيه، يحب يقرا فيه، يستمتع فيه بذكريات مضت. هل هناك مكان معين في الهامش؟ الحقيقه طول عمري من واحنا صغيرين بابا كان لازم ننزل اسكندريه سنوين، ده كان عارف حضرتك مصيف اجباري انت اكيد المرحله دي زمان كان مقدس ننزل، ولازم ننزل ميامي. انا ما اعرفش ليه ميامي، عشان الميه امنه وفي صخره في ميامي. فميامي واسكندريه دي من المناطق اللي فعلا عندي بتمثل لي حاجه كده في الوعي بتاعي، اما بروح هناك بحس ان انا تايهه كده ومزاج موجود. بس للاسف ما بقدرش انزل، ما دي المشكله. يعني من الحاجات فعلا اصبحت على الهامش، لان انا حتى ما بنزل اسكندريه ما بقاش زي زمان. انت عارف طبعا المنطقه دي بالذات بقى زحمه جدا وصعب تخش وما بقاش زي الاول. بس ما يعني لما بروح اسكندريه عندي شغل او ما بروح يعني لازم ابص اقعد على المكان وابص كده وامشي. يعني ما بقدرش اخش طبعا على البحر يعني، بس فعلا من الاماكن اللي بتفكرني بذكريات الطفوله يعني والجو الاسري. كان زمان اجباري كل العيله، حتى بعد ما اتجوزنا كان كل العيله لازم تسافر اسكندريه مع بعض. هي دي الفكره، فكره الجماعه. شط اسكندريه شط الهوى، رحنا اسكندريه رمانا الهوى. يا دنيا هنيه او ليالي رضيه، احملها بعيني شط اسكندريه. شط اسكندريه يا شط الهوى، رحنا اسكندريه رمانا الهوى. البحر ورياحه والفلك الغريب، يحملها جراحه ويرحل في المغيب. البحر ورياحه والفلك الغريب، يحملها جراحه ويرحل في المغيب. يتمهل شوية ويتودع شوية، وتعانق المية شط اسكندرية. شط اسكندرية يا شط الهوى، رحنا اسكندرية رمانا الهوى. دنيا هنية وليالي رضية، احملها بعيني شط. في الهامش. اخيرا الاستاذه الدكتوره جثينة عبد الرؤوف مدرس اصول التربيه والخبير التربوي، اغنيه في الهامش، هل هناك اغنيه معينه حضرتك دايما تضعها في الهامش؟ الحقيقه من الاغاني اللي بتاثر فيا كانت تاثر فيا جدا زمان ونادرا ما بسمعها دلوقتي، اغاني الصباح اللي كانت بتذاع في الاذاعه. حضرتك اكيد فاكر الساعه 7 الصبح نفتح الراديو الاغاني بتاعه اللي هي الاغاني الصباحيه، فاكر؟ لا في اغاني صباحيه كمان بتاعه يعني المجموعه، كانت اغاني الصباح للمجموعه دي كانت جميله، كنت اعشقها. الاغاني بتاعه ام كلثوم يا صباح الخير، اللي عارف كل دي كانت تقريبا يوميا تقريبا بتذاع الساعه 7 صباحا او 7 الا ربع قبل النشره. بالظبط، واحنا بنلبس على المدرسه. فاغاني الصباح دي كانت بتنعشني، وفي او اغاني الوطنيه بتاعت الصبح برضو بتاعت اغنيه بلدي واغنيه يعني كذا اغنيه كده وطنيه، كان وانا رايحه كده المدرسه الصبح بتغنى بيها. وبعدين كمان ساعات تلاقي الراجل اللي هو فاتح المحل الصبح بدري مولع الراديو، يعني الراديو وعلى الاغاني دي. البرنامج العام كان دايما هو الاساسي بالنسبه لنا ومولع الصبح بقى نسمع كل البرامج وانت رايح المدرسه عمال اسمع كل البرامج باب المدرسه. فدي حقيقه من ذكريات الجميله جدا وفعلا هي على الهامش بس هي في القلب. صباح الصباح فتح فوق الربا والبطاح الليل لملم غطا وراح صباح دكتور أبو ثينة عبد الرؤوف مدرس أصول التربية والخبير التربوي سعدنا بحضرتك ونرجو أن نلتقي بك دائما على خير. وأنا حقيقة سعيدة جدا جدا بك أستاذ طه وحقيقة أنا يعني أتمنى أن في دائما بيننا تواصل بين التربويين وبين الإذاعيين عشان نقدر نعمل حاجة لمصر وإن شاء الله جاي أحسن بإذن الله. كنتم مع هوامش سهرة أعدها وقدمها لكم طه عبد الهادي ولكم تحيات الزميل أحمد حربي من الهندسة الإذاعية.